أنه يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: إني أتشهد، يعني أقول التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ماذا تقول؟ قال: إني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أما إني لا أحسن يا رسول الله دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني هذا الرجل لم يكن مهيئا لحفظ الألفاظ النبوية في الأدعية، ولكن كان يدعو بهذه الألفاظ القليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حول هذه الكلمات المباركات ندعو رب العالمين، فقد أصبت وقد أحسن. فإن معاذا رضي الله عنه قد آتاه الله تبارك وتعالى فصاحة في سؤاله لربه تبارك وتعالى. وما كانت هذه الألفاظ التي كان يدعو بها رضي الله عنها إلا مؤداها إلى سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأدعية التي تؤدي إلى سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رغب العباد في الأسباب الموصلة إلى الجنان، وهذه الأسباب هي في جملتها فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. الله تبارك وتعالى جعل الجنة غالية، وجعل وعظم أهلها وعظم قدرهم، فإن هذه الجنة منازل، وهذه الجنة درجات، وكل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة دخول الجنة فإنه يرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما رأى جبريل عليه السلام الجنة وما أعده الله تبارك وتعالى لأهلها، فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. يعني كل من رأى ما فيها من النعيم المقيم والمنازل العالية فإنه يتمنى دخول الجنة، ولكن الله رب العالمين جعل الوصول إليها يحتاج إلى جملة من الأمور. من هذه الأمور امتثال أوامره وطاعة أوامره واجتناب نواهيه والبعد عما يسخطه تبارك وتعالى ويغضبه. فجعل الله تبارك وتعالى المكاره، ما تكرهه النفس ويصعب عليها، جعل هذه المكاره محفوفة بالجنة، حتى إذا ما أراد العبد الوصول إلى هذه الجنة فإنه ولا بد وأن يجتاز هذه المكاره، ولا بد وأن يكره نفسه على الوصول إلى الجنة من خلال هذه المكاره. وهذه المكاره التي تكرهها النفس هي الطاعات التي كنا في شهر رمضان المبارك نقوم بها بتوفيق من الله ومعونته، ثم إننا في شهر شوال، وقد انقضى موسم رمضان، الموسم الذي كان فيه الصيام من أيسر الأمور على كثير من العباد، وكان فيه القيام من أحب الأعمال إلى العباد، وكانت الألسنة مكثرة من ذكر رب الأرض والسماوات. وكذلك كانت أحوال العباد ما بين صلة للأرحام، وما بين إطعام للطعام، وما بين حب للمساكين، وما بين بذل للخيرات وبذل للصدقات. ثم إن الله رب العالمين لم يجعل موسم رمضان مخصوصا بهذه الأعمال الفاضلة، بل جعل الله تبارك وتعالى هذه الأعمال في كل شهر، بل في كل يوم من أيام الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين، كانت هذه الجنة هي الفوز الحقيقي الذي يحصل عليه العباد، وهي النتائج الحقيقية التي ينبغي أن يضعها العبد في أهدافه في هذه الحياة الدنيا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله تبارك وتعالى جعل الجنة محاطة من جميع جوانبها بالمكاره، ما تكرهه النفس من الطاعات، والطاعات قد يسرها الله تبارك وتعالى على كثير من العباد، ولكن هذا التيسير يختلف من عبد إلى عبد. فبعض الناس يرى مثلا الاستيقاظ من النوم، والنوم بطبيعة الحال أمر محبوب، سيما من جاء من عمله في وقت متأخر مجهدا ومتعبا، فإنه يؤثر الحياة الدنيا ويؤثر ما فيها من النوم على القيام لصلاة الفجر. ولكن يا عباد الله، إن احتسب العبد قيامه في هذا الوقت من الليل، فتوضأ فاستيقظ وتوضأ وجهز نفسه لركعتي الفجر، ثم توجه إلى المسجد سائلا ربه تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يحفظه من حوله وقوته، وأن ييسر الله تبارك وتعالى الوصول إلى المسجد، إن استعان بالله تبارك وتعالى وجاهد نفسه كانت المحصلة أن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة ويجعل هذا العمل سببا في دخول الجنة. وأما إن آثر النوم ولم يقم من الليل ولم يستيقظ ونام في نومه العميق، فإن هذا العمل يؤدي به إلى دخول النيران عياذا بالله. فالنفس تكره القيامة بالليل إذا كانت مجهدة، وبعض الناس إذا ما أردت إيقاظه من الليل فإنه ينفر منك غاية النفور، بل ربما يسبك، بل ربما يتكلم فيك بما لا يقين، بما لا يليق، بل ربما تخرج منه الكلمات التي لا تحمد. كل ذلك لأن هذه الطاعات بعض الناس قد تشق نفسه، قد يكره القيام بها في وقت من الأوقات، وأنتم في يوم الجمعة، وهذا اليوم المبارك جعله الله تبارك وتعالى موسما عظيما، بل عيدا من أعياد المسلمين يتكرر كل أسبوع من الأسابيع. هذا اليوم على قلة رواد المسجد، إلا أننا نرى رأي العين الجموع الكثيرة تحيط الشوارع والطرقات، فما أن تمشي في طريق من الطرق إلا وتجد عمرا أو زيدا لا يزال ما بين قائم في الطريق ماش وما بين قاعد في المقاهي يشرب الشيشة ويشرب الدخان ويشرب المشروبات المباحة وغير ذلك، يفعل ذلك لأن نفسه قد تعودت على كراهية الطاعة وعلى كراهية الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. نفسه لم تتربى على الحضور في الجماعات ولا الجمعة، نفسه لم تتربى على المسابقة في الخيرات، ولذلك أكثر الناس انتكاسة بعد رمضان، من دخلوا في شهر رمضان دخولا سريعا، يعني قيل لهم غدا شهر رمضان كونوا من الصائمين المبيتين للنية احضروا صلاة القيام، إنهم لم يعرفوا فضل الصيام ولم يعرفوا فضل القيام ولم يعرفوا هذه الأعمال التي خصها الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، ولم يعرفوا الغاية العظمى التي من أجلها فرض الله تبارك وتعالى على العباد صيام شهر وقيام ليالي. ولذلك كانوا من أسرع الناس بعدا أبدا عن أوامر الله تبارك وتعالى، ومن أشد الناس إقبالا على المعاصي والشهوات، لأنهم لم يتعودوا على هذه الأمور. فإذا ما قلت لعمر أو زيد ممن لم يعرف قيمة وقته وشرف زمنه، يا عبد الله، النظر إلى الكاسيات العاريات أمر محرم، إن استمررت عليه وأدمنته قادك إلى النار. وكل منا يدعو ربه تبارك وتعالى أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار. ولذلك كان في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الرجل يحب الله ورسوله بحيث تكون هذه المحبة أكثر من محبته لجميع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره أن يقذف في النار. إنك إذا قلت لعمر أو ذئب: يا عبد الله، هذه النار التي في هذه الدنيا هي جزء من أي من 70 جزءا من نار جهنم، هذه النار ليست بشيء في نار جهنم التي أعدها الله تبارك وتعالى لمن أشرك به وعصاه. هذه النار، إذا ما قلت لعمر أو زيد: هل بإمكانك أن تقذف فيها؟ هل يمكن لمجموعة من الناس أن يقوموا بإلقاء عمر أو زيد عن رغبة منه في هذه النار؟ إنه قولا واحدا يكره أن يخذف في النار. ولكن الله رب العالمين جعل هذه الدنيا مع كونها ثانية ومع كونها دارا مؤقتة، جعلها من حيث الآخرة، جعل الأعمال فيها هي الميزان التي يحصده العبد في الجنان عند رب العالمين تبارك وتعالى. فجعل الله تبارك وتعالى الأعمال الصالحة على ما تكرهه النفس هي الأعمال الموصلة إلى جنات عدن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرغب العباد في أعمال الخير، ويرغبهم في فضائل الأعمال، ويرغبهم في الفرائض. وأحب الأعمال إلى الله الأعمال التي يتقرب بها العباد، التي افترضها الله تبارك وتعالى عليهم من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن التوحيد ومن الحج في العمر مرة واحدة، ثم القيام بأوامر الله تبارك وتعالى التي افترضها على عباده في أمور المعاملات وأمور البر والخيرات. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رغب في صيام شهر رمضان، ورتب على هذا الترغيب الثواب العظيم عند رب العالمين لمن صام شهر رمضان إيماما واحتساما. وهذا يعلمنا أمرا من الأمور العظيم، هو أنه ينبغي علينا أن تكون أعمالنا إيماما واحتسابا، إيمانا بثواب الله تبارك وتعالى. لأنك إن قلت في دنيا الناس: يا عبد الله، إن أتيت إلى الموقع الفلاني باكرا في الساعة الفلانية فإنك ستحصل على أجر إضافي، وليكن هذا الأجر 100 جنيه، فإنه يصل إلى هذا المكان قبل الموعد ربما بساعة وربما بساعتين حتى يحوز هذا الأجر الدنيوي. فإنك إذن بينت له هذا المكان وما يتقاضاه فيه من أجر، ثم إنك رغبته في هذا المكان ترغيبا كبيرا، أن قلت له: هذا المكان إذا وصلت إليه في الساعة الفلانية فإنك ستحصل على مبلغا إضافي، فإنه يأتي هذا المكان سريعا. والله تبارك وتعالى رغب العباد وبين لهم فضائل الأعمال، بين لهم فضائل الصلاة، ومع هذا الترغيب بين لهم أن هذه الفضائل إذا ما أقام العبد عليها وإذا ما أدام عليها فإنه يصل إلى الجنة بلا محالة فضلا من الله ورحمة. ولكننا في زمان صرنا من أشد الناس تثاقلا، وصرنا من أشد الناس وصرنا من أشد الناس فطورا، فإنك تسمع أذى الأذان للصلاة وتسمع الإقامة للصلاة، والبيوت لم تكن كما كانت في العهد النبوي بعيدة عن المسجد، بل هذه البيوت في زمان محاطة بالمسجد من كل جانب. بل ربما يكون الشخص من اللاهين، من اللاعبين، من المنشغلين بأمر من الأمور الدنيا، بل ربما يكون من المارين في أثناء إقامة الصلاة، ولكنه لا يعظمها، ولكن هذه الدنيا قد شغلته وقد آثرها على الدار الآخرة. فعندئذ يكون في قلبه الكره لهذه الطاعة، ويكون في قلبه التثاقل عن هذه الطاعة. ولذلك أول أمر ينبغي علينا عباد الله أن نوليه اهتمامنا، هو أن نجتهد، أن نجاهد هذه النفس، لأن النفس مهما كان الإنسان متحكما فيها، مهما كان مروضا لها على فعل الطاعة، فإنه يأتي وقت من أوقات الغفلة، وقت من أوقات الفتور، تكون فيه هذه النفس بلا سيطرة وبلا لجام، فإنه إذا أمرها بطاعة فإن الشيطان يدخل له من هذا الباب، يقول له نفسك قد أتعبت في شهر رمضان، نفسك قد أتعبت في القيام. فيتوانى العبد ويتراخى عن فعل الطاعة، ثم إن الشيطان يزين له من باب آخر بعد تركه لفعل الحسنات، يزين له المعاصي والسيئات، فيقول له قد فعلت من الحسنات الشيء الكثير، فروح عن نفسك وافعل هذه المعاصي في بعض الأوقات، فالله تبارك وتعالى غفور رحيم. فيدخل إليه الشيطان من هذا الباب حتى يكون مآل هذا الشخص إلى النار عياذا بالله. وبعض الناس قد كان في شهر رمضان ممن يفطر في نهار رمضان، وقد رأيت هذا في شهر رمضان من بعض الشباب ممن يفطر في أواخر شهر رمضان، ولما تكلمت معه واعظا إياه، يا عبد الله ما حملك على هذا الأمر وأنت ترى بأم عينيك الكثير من الصائمين عن الطعام والشراب والشهوة، فما الذي حملك على ذلك؟ فقال إن شدة الحر واشتياقي إلى الطعام والشراب هو ما حملني على ذلك. أو تظن أن هؤلاء الذين لا يأكلون ولا يشربون من الصائمين، تصوروا عباد الله هذا الظن؟ قلت له نعم، إنهم من الصائمين الممتنعين عن الطعام والشراب والشهوة. فهالشيطان الرجيم سول له من قبل دخوله في شهر رمضان أن الطعام والشراب والامتناع عن الطعام والشراب، وأن الصيام ليس بشيء ولا فضل له، وأن الجوع والعطش إذا اشتاق إليه الإنسان وهو ما تحبه النفس، فإنه يمكنه أن يتناول طعامه وشرابه في نهار رمضان بلا خوف من النار وبلا رغبة في الجنة. فمثل هؤلاء عباد الله كثير، إن رأيتموهم أو لم ترونهم في سائر الطاعات، في الصلاة مثلا، في أمور الخير. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عرف المنافقين في عهده بأعمالهم، وعرفهم بتصرفاتهم. ولذلك في المعارك والغزوات كان حال المنافقين أنهم يقعدون خلاف رسول الله، لا يجاهدون مع رسول الله لا بأموالهم ولا بأنفسهم، بل إنهم مع هذا الأمر يفرحون غاية الفرح، لأن الإيمان لم يستقر في قلوبهم ولم تطمئن قلوبهم بذكر الله وبالإيمان برسوله. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك فقال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال رب العالمين في آية أخرى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نفسك إذا رأيت منها كراهية للطاعة، فينبغي عليك في التو واللحظة أن تجاهدها وأن تمرنها وأن تجتهد مع نفسك في إصلاحها وأن تصبرها على طاعة الله، فإنك إن لم تصبرها وتجعلها متحملة لطاعة الله فإن الطاعة سرعان ما تنسى، وإن هذه الطاعة سرعان ما تنقلب في حقك معصية، لأن الشيطان إن لم يرى العبد قد فرغ من طاعة وانشغل بالأخرى دخله من هذا الباب وشغله عن ذلك. نسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وحجبت النار بالشهوات وحفت النار بالشهوات. الشهوات كثيرة، والله تبارك وتعالى بين أن العباد يحبون الشهوات لأن هذه الشهوات هي ما تشتهيه النفس. أنت إذا كنت جائعا في يوم من الأيام أو عند أخ من إخوانك المسلمين، إذا كنت في وقت جوع وقد جهز الطعام أمامك وأنت تشتهي هذا الطعام، فإنك ربما تأكل في هذا الزمان وفي هذا الوقت لأنك قد جعت، قد اشتهيت هذا الطعام، قد اشتهيت هذا الشراب، قد اشتهيت هذه الأمور الحلال. وأما النار فقد حفت بالشهوات المحرمة، بحيث يكون الطريق الموصل إلى النار هو اقترافك وفعلك وارتكابك لهذه المعاصي والشهوات المحرمة. وهذه الشهوات المحرمة كثيرة، والكثير ممن يقع فيها، ولذلك كمثل الزنا وكمقدمات الزنا من النظر إلى المواقع الإباحية والنظر إلى الكاسيات العاريات والنظر إلى النساء المميلات المائلات الكاشفات لشعورهن وبعض أجسادهن، وكذلك الخمر ومقدمات الخمر من المسكرات والمخدرات والأمور التي تجني على العقل بذهابه وتقضي على شخصية المسلم القوية التي جعل الله تبارك وتعالى المسلم مكرما بين العالمين، وكذلك السرقة والأمور التي تكون مقدمة للسرقة كالغش في التجارة، كمن يسرق أموال المسلمين ويأكلها بالباطل، يغش في تجارته، يأكل أموال الناس بالحيلة وبالمكر. وكذلك عباد الله ظلم الناس، بعض الناس لا عمل له في هذه الحياة الدنيا إلا أذية خلق الله وإلا استطالة في أعراض المسلمين والمسلمات. وكذلك الكذب من الشهوات المحرمة التي تقود إلى النار، وكذلك الغيبة، وكذلك أكل الربا، وكذلك الأمور الفواحش وكبائر الذنوب، كل ذلك من الأمور التي تقود إلى النار عياذا بالله. ولذلك عباد الله النبي الكريم رهب العباد في النار، رهبهم فيها بأن بين لهم عظمة هذه النار وبين لهم فيها ما في هذه النار من الأهوال وما فيها من الشدائد، حتى إن الناس في الموقف وهم يمرون على الصراط وتتخطفهم الكلاليب، إما كلاليب شهوة وإما كلاليب شبهة، فإنهم يستغربون غاية الاستغراب من شدة ما يرونه من حر جهنم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النار تكون على الرؤوس، تدنو على الرؤوس، حتى إن العلماء فسروا هذا الميل بقدر الأنملة، ومنهم من فسره بقدر القرب الشديد. فهذه النار أنتم بإمكانكم ألا تدخلوها، وأنتم بإمكانكم أن تجعلوا الطاعة ساعته وقاية لكم من هذه النار التي وقودها الناس والحجارة، وذلك بزعل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات وسؤال الله تبارك وتعالى الاستقامة على طاعته. كثيرة هي بنات المسلمين التي تترك الحجاب ويشق عليها التحجب وستر الرأس وستر الشعر وستر سائر البدن، لم تتعود على ذلك، بل إنك إذا وعظتها، وإن كانت ابنتك وإن كانت أختك وإن كانت من أقاربك، إذا ما نصحتها في هذا الأمر: يا بنتي اتقي الله رب العالمين وتحجبي استري نفسك، فإن ردة الفعل تقول: أنا حرة أفعل ما أشاء وأفعل ما أريد، أنت لم تكن حكما علي، الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسبني. وهكذا تمر أيام حياتها على هذا المنوال حتى يكون حصاد هذا المنكر هو الوقوع في الفاحشة، وهو استخدامها من قبل أهل الشهوات في الأمور التي تحمد، في الأمور التي لا تحمد، مما تسمعونه في الصباح والمساء من أعمال أصحاب الشهوات عياذا بالله. فالنجاة عباد الله بتربية بناتكم على الحجاب وبتعهدهن وبتفقد أحوالهن وبتربيتهن التربية الإسلامية على التستر والتحشم. وكذلك شباب المسلمين مخاطبون الخطاب الأوكد في حفظ ألسنتهم وحفظ أبصارهم وحفظ آذانهم وحفظ قلوبهم عن كل ما يؤدي إلى النار. وكذلك شباب المسلمين هم المخاطبون الخطاب الأوكد في تواجدهم في المساجد، في فعلهم لأفعال الخير والبر والصلاح. إن لم نكن عباد الله قد استقمنا في شهر رمضان، إن لم يكن قد استقمنا فما نحن بمستقيمين. وإن كنا من أهل الاستقامة الحقيقية في شهر رمضان فإن الاستقامة لم تنقطع، وإن الاستقامة لم تتوقف، ونحن في زمان الاستقامة ما كان في العمر أجل وما كان في العمر فسحة. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل جنات عدن، وأن يجنبنا منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك فعل الخيرات، ونعوذ نسألك ترك المنكرات، ونسألك حب المساكين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم كن للمسلمين في فلسطين ناصرا ومعين، اللهم كن لعبادك المستضعفين في فلسطين ناصرا ومعين، اللهم عليك بمن آذاهم وتعدى عليهم، اللهم عليك بمن آذاهم وتعدى عليهم، اللهم ارزق المسلمين العمل الصالح وحسن الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.